بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أخذنا في الدرس السابق الكلام على المرسل، وهو النوع السادس عشر بحسب ما ذكره الناظم رحمه الله هنا. فما هو تعريف المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر الواسطة. وعلى هذا فقول الناظم ومرسل منه الصحابي سقط متعقب، لأنه لو كنا على يقين أن الساقط هو الصحابي لما رد الحديث المرسل. فالساقط من المرسل قد يكون الصحابي فقط، وقد يكون الصحابي مع تابعي فأكثر، مع تابعي واثنين وثلاثة وأربعة. فما حكم المرسل على هذا؟ ما حكم المرسل؟ ضعيف حتى تتبين الواسطة، فإن كان الواسطة ثقة فالحديث يصح بذلك. أما الحكم على صورة المرسل فيعني فيه خلاف بين العلماء، وهذا هو الصحيح. نعم. طيب، وأخذنا أيضا الكلام على الغريب، وقل غريب ما روى راو فقط. ما هو الغريب؟ ما تفرد بروايته راو واحد، هذا هو الغريب، ما تفرد بروايته راو واحد. وقد قسم إلى كم أقسام؟ أمر وان ثلاثة أقسام: غريب المتن والإسناد، وغريب متنا لا سندا، وغريب سندا لا متنا. لكن القسم الثاني الذي هو غريب المتن دون الإسناد هذا لا يكاد يوجد له مثال، لأن غرابة المتن إنما تأتي من غرابة الإسناد، وإن كان بعضهم مثل لذلك نعم ب يعني بعض الأحاديث التي يكون فيها زيادة يتفرد بها رجل واحد، فيقول الحديث يعني من حيث هو له أسانيد متعددة لكن اللفظة في الحديث غريبة. لكن المثال هذا منازع فيه. نعم. أما غريب الإسناد فظاهر، وهو ما يتفرد به شخص واحد، كحديث ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. نعم، فهذا حديث غريب لأنه تفرد برواية عن النبي صلى الله عليه وسلم عمر، وعن عمر علقمة إلى آخره. وهناك أيضا النوع الثالث أو القسم الثالث الذي هو غريب بالنسبة لهذا، غريب سند ومتن، غريب سندا ومتنا، وغريب سندا لا متنا. كيف يكون الذي هو غريب الإسناء غريب المتن دون السند؟ غريب متنا، غريب سندا لا متنا، غريب سندا لا متنا. يعني يكون للحديث أو الحديث مروي عن أكثر من صحابي، عن أنس وأبي هريرة وابن عمر مثلا، فابن عمر حديثه له طرق عديدة، وحديث أنس كذلك، وحديث أبي هريرة ليس له إلا إسناد واحد. فيقال عن هذا أن المتن مشهور، يعني له طرق كثيرة، لكن السند إلى أبي هريرة غريب، فهذا يسميه العلماء غريب سندا لا متنا، لأن المتن روي بطرق متعددة، لكن بالنظر إلى أحد الأسانيد فهو غريب سندا لا متنا. قال الناظم عليه رحمة الله: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. هذا النوع 18 من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو المنقطع. والمنقطع لغة اسم فاعل من الانقطاع ضد الاتصال، من الانقطاع ضد الاتصال. وأما اصطلاحا فالناظم يقول: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده. ما يعرف كلمة إسناده؟ فاعل لقوله يتصل، يعني كل ما لم يتصل إسناده بحال من الأحوال فهو المنقطع. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، يعني فهو منقطع الأوصال، يعني لم يتصل. وكل ما لم يتصل بحالي، لأن بعضهم يظن أن إسناده منقطع الأوصال أن إسناده مبتدأ ومنقطع خبره، لا، إسناده فاعل يتصل. التقدير: وكل ما لم يتصل إسناده في حال من الأحوال فهو المنقطع، فهو منقطع الأوصال. واضح؟ على هذا نستطيع أن نقول في المنقطع على ما ذكره الناظم، هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، على أي وجه كان انقطاعه، يعني سواء كان في أول السند، في وسطه، في آخره. ولكن هذا بالمعنى العام للانقطاع، بالمعنى العام اللغوي للانقطاع. فنعم، المرسل يسمى منقطعا، المعلق يسمى منقطعا، المعضل يسمى منقطعا لأنه لم يتصل إسناد. لكن بحسب اصطلاح علماء الحديث فإنهم جعلوا للمنقطع تعريفا يميزه عن سائر ما حصل فيه انقطاع، لأن عندنا انقطاع من أول السند، وانقطاع من آخر السند، وانقطاع من أثناء السند. ثم هذا الانقطاع قد يكون في موضع واحد، وقد يكون في أكثر من موضع، وقد يكون متتابعا إذا كان الساقط أكثر من راوي، قد يكون الساقط راو واحد، وقد يكون راويان، ثلاثة، إلى آخره. فلهذا احتاج إلى تمييز كل نوع من الأنواع، لأن بعض المنقطعات أشد من بعض، أشد من بعض. فمثلا الانقطاع في آخر الإسناد مما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا سقوط تابعي أو صحابي، هذا أخف من الانقطاع الذي يحصل بعد ذلك. لماذا؟ لأن الكذب كان مأمونا في أول الأمر، وما كان أحد يجرؤ على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغالب الرواة عدول، بخلاف ما تأخر بعد ذلك فقد فشل الكذب وانتشر. وأيضا الحديث الذي يسقط من سنده راوي واحد أخف ضعفا مما يسقط من سنده اثنان. فلهذا وإن كانت هذه الأنواع كلها من حيث اللغة تسمى منقطعة، المرسل، المعلق، المعضل، نعم، كلها المنقطع كلها تسمى منقطعة، لكنهم جعلوا لكل نوع من هذه الأنواع اسما يميز عن النوع الآخر. فالمرسل سبق معنا تعريفه: ما سقط من إسناده من فوق التابعي، أو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر واسطة. هنا ذكر المنقطع، وسيأتي ذكر المعضل، وأيضا من أنواع الانقطاع المعلق. فالمنقطع بالاسم الخاص الذي عليه كثير من علماء الحديث هو ما سقط من سنده راو واحد فأكثر، ليس على التوالي، ما سقط من سنده راو واحد يعني راو في جميع الإسناد أو أكثر من راو لكن لا يكون على التوالي، سقط راو من هنا ثم ذكر الذي بعده ثم سقط بعده راو، فهذا ما خرج عن مسمى الانقطاع. لا بأس، ما سقط من أثناء إسناد راو فأكثر ليس على التوالي، يعني ليخرج ما سقط من أول الإسناد وآخره، ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر ليس على التوالي. فعندما نقول في التعريف ما سقط من إسناده من أثناء إسناده يخرج ما سقط من أول الإسناد وآخره، راو خرج به ما سقط أكثر من راو، فهذا له اسم آخر كما سيأتي وهو المعضل. فأكثر يعني يصح أن يطلق على ما سقط من إسناد أكثر من راو منقطع، لكن بشرط أن لا يكون على التوالي، سقط هنا ثم اتصل الإسناد ثم حصل سقط آخر، فهذا ما خرج عن مسمى المنقطع. فمثلا لو أن البيهقي مثلا يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة، فقال حدثنا فلان الذي هو شيخه ثم سقط شيخ شيخه ثم ذكر الذي فوقه كما هو، يعني أسقط الثاني في السند والثالث ذكره والرابع ثم أسقط الخامس ثم ذكر السادس والسابع، هنا الانقطاع حصل في موضعين، في موضعين سقط منه راويان لكن ليس على التوالي، هذا موضعه في السند رقم اثنين وهذا الراوي موضعه في السند رقم خمسة، فيسمى ماذا هذا الاسناد؟ يسمى منقطعا. ولو كان السقط في موضع واحد سقط رقم اثنين فقط من الاسناد كامل ايضا يسمى منقطعا، ما خرج عن مسمى الانقطاع. فلهذا يقول وكل ما لم يتصل بحالي اسناده منقطع الاوصال. وحكم المنقطع، حكم المنقطع الضعف حتى يتبين الساقط. ومر معنا اسم مشابه لهذا وهو المقطوع، وهو المقطوع. فالمقطوع تعريفه حسب ما مر معنا ماذا؟ نعم، ما وقف على التابعي، ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل، هذا هو المقطوع. فالمقطوع من صفات المتون والمنقطع من صفات الأسانيد. ومر معنا أن بعض العلماء يعبر عن المنقطع بالمقطوع، ومنهم الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فإنه أطلق على المنقطع اسم المقطوع، فيقول مثلا هذا سند مقطوع، ولكن غالبا هذا يتميز لأنهم يقولون هذا السند مقطوع يعني فيه انقطاع، وإن كان الأصل أن هذا اللفظ يطلق على ما وقف على التابعي. وجد عكس هذا وهو اصطلاح البرديجي رحمه الله أحد المحدثين، كان يطلق المنقطع على المقطوع، كان يطلق المنقطع على المقطوع الإمام البرديجي رحمه الله، فيقول هذا منقطع يعني أنه موقوف على سعيد المسيب، أنه نقول سعيد بن جبير ونحو ذلك، ولكن الأصل أن المقطوع من صفات المتون وهو ما أضيف إلى التابع من قول الوفاعل، والمنقطع من صفات الأسانيد وهو ما سقط بسنده أو من أثناء سند راوي فأكثر ليس على التوالي. ثم قال الشافعي كان يسوي بينهما في الاسم الشافعي، فيقول المنقطع هذا حديث مقطوع في يعني سقط من سنده كذا. البرديجي رحمه الله كان يسمي الموقوف على التابع مقطوع منقطعا، قل هذا منقطع وصفه بهذا. نعم. قال والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. هذا النوع التاسع عشر من أنواع علوم الحديث المذكورة في هذه المنظومة، وهو المعضل. والمعضل اسم مفعول، المعضل في اللغة اسم مفعول من قولهم أعضله فلان إذا أعياه أمره، يعني فلان يقول أعضل فلان فلانا، يعني أعيا فلانا أمر فلان. وأما اصطلاحا فعرفه الناظم بقوله والمعضل الساقط منه اثنان، وهذا التعريف للمعضل تعريف صحيح لكن فيه قصور، لأنه يحتاج أن يقول فصاعدا كما عبر به العراقي رحمه الله في ألفيته، حيث قال والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني إلى آخر ما ذكر. فالتعريف المذكور هنا تعريف صحيح، فقط يضاف عليه فصاعدا على التوالي كما قال بعضهم والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا لكن مع التوالي. نعم. فالمقصود أن المعضل ما سقط من أثناء سنده، ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي، أو يقال ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، وهذا التعريف أعم ألا يقيد بأثناء الإسناد. فما سقط من مبدأ السند أو من أثناء أو من آخر كله يسمى معضلا إذا كان سقط من اثنان فأكثر. فلو أن مثلا الترمذي أسقط شيخه وشيخ شيخه وروى عن من فوقه، فيقال هذا معضل ومعلق يصف بالوصفين. ولو كان السقط من أثناء الإسناد فواضح، سقط من أثناء الإسناد راويا على التوالي، كما قلنا مثلا لو أن البيهقي روى حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، أسقط الثالث والرابع، أسقط الراوي الثالث والرابع على التوالي، هذا يسمى معضلا. أو كان من آخر الإسناد بأن سقط منه تابعيان أو التابعي والصحابي، هذا أيضا يسمى معضل مع الإرسال، معضلا مرسلا يوصف بالوصفين. نعم. بل هناك نوع ذكره العراقي وغيره، وهو إسقاط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ويجعل المتن موقوفا على التابعي مع أنه حديث، لكن أسقط الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا أيضا يسمى معضلا. يقول حافظ العراقي رحمه الله والمعضل الساقط منه اثنان فصاعدا ومنه قسم ثاني حذف النبي والصحابي معه ووقف متنه على من تبعه. نعم. فهذا أيضا يسمى معضلا. إذن المعضل ما سقط من سنده راويا فأكثر على التوالي، سواء كان السقط من أول الإسناد، من أثناء الإسناد، من آخر الإسناد، المقصود أن يكون الساقطان على التوالي ساقطان فأكثر. قد يحصل أن يجتمع في الإسناد أن يكون معلقا وأن يكون معضلا وأن يكون منقطعا وأن يكون مرسلا. مثلا نرجع إلى التمثيل بالبيهقي رحمه الله لطول أسانيده كوني متأخرا قليلا. مثلا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 7 من الرواة، أسقط شيخه وشيخ شيخه، هذا معلق معضل، معلق لأن المعلق ما حذف من أول إسناد راوي فأكثر، ومعضل لأن الساقط 2، ثم أسقط الرابع من الرواة، إذن أسقط الأول والثاني وأسقط الرابع، حصل انقطاع، ثم أسقط السادس والسابع، أسقط السادس والسابع الذي هو الصحابي والتابعي، فهو مرسل، أو نقول أسقط الصحابي فقط في آخره فهو مرسل، فاجتمع فيه كونه معلقا معضلا منقطعا مرسلا. نعم، لكن هذا نادرا ما يكون، لو وجد نادرا. نعم، ومن هذا الباب أو من أمثلة هذا ما رواه الإمام مالك رحمه الله، قال بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، فلا يكلف من العمل إلا ما يطيق. فقد سقط بين مالك وأبي هريرة راويان، وهما محمد بن عجلان وأبوه، لأن الحديث مروي خارج الموطأ عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه، فهذا سقط منه راويان، فهو حديث معضل. نعم، فعلى هذا يعني المعضل يعد من قبيل الضعيف، بل من أشد الضعيف، أشد ضعفا من المنقطع، أشد ضعفا من المنقطع، لأن الإسناد فيه راويان سقطا أو أكثر من راويين، وكلما زاد السقط زاد الضعف، كلما زاد السقط في الإسناد زاد الضعف. إذن هذان نوعان من أنواع علوم الحديث مما يندرج تحت قسم الضعيف، وهما المنقطع والمعضل. فالمنقطع والمعضل يتفقان به شيء ويفترقان، يتفقان في أن كل منهما فيه سقط، في أن كل منهما فيه سقط، ويفترقان في أن المنقطع يشترط فيه أن يكون السقط ليس على التوالي، والمعضل يشترط أن يكون السقط فيه على التوالي. المنقطع يسمى منقطعا بسقوط راوي واحد، والمعضل لا يسمى معضلا إلا إذا سقط منه 2 فأكثر. فبهذا يظهر أن المعضل أشد، أن المعضل أشد انقطاعا، أشد ضعفا من المنقطع. نعم، ولهذا سموه بهذا الاسم المعضل من الإعضال، وهو الإعياء، أعضله يعني أعياه، أعياه أمره. الشطر الثاني من البيت يقول: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. ذكر في هذا البيت يعني الكلام على المدلس وأقسام المدلس، وهذا النوع يعتبر من أهم الأنواع، ومعرفته تعتبر من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، والعلماء اعتنوا بهذا النوع عناية كبيرة، حتى منهم من أفرده بمؤلفات مستقلة. فإن شاء الله نؤجل الكلام عليه إلى الدرس القادم إن شاء الله. بقي شيء من الإشكال أو شيء يحتاج إلى إيضاح؟ خيرا، إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.